عمرو بغيتهم تشاب ميمون الوجدي في خاطر الحباب الحاضرين والغايبين في خاطر كمال وحسن وجمال دقاقين لابيس في خاطر الناس الغربة الحكمة يا درا يوفيا محنيت عليا يا وما عطفت عليا يا وما حنيت عليا ما بغى قولي بك يرحمة يا ديري بيا تكير الله نصبر تكير ربي نصبر وما لقيت من يهضر اللي توالف نغضر اللي توالف نغضر لابد ينغضر يا حيا اللي توالف نغضر اللي توالف نغضر لابد ينغضر يا حيا خلا دار أمه ما بقى من تكفيك يا خلا دار جدي ما بقى من تكفيك خلا دار قلبي ما بقى من تكفيك